فيقول السائل قبل أن تذكر السؤال، أحد الأخوة أراد تنبيه على تفسير يونس بن عباس مطبوع اسمه تنوير النقباس، تنوير النقباس من تفسير ابن عباس، وهذا التفسير لفيروز أبادي المشهور صاحب القاموس، ونقله عن ابن عباس، نقل فيه تفاسير ابن عباس المنقولة بطريق واحد، وهذا الطريق طريق موضوع مكذوب، لأنه من طريق السدي الصغير وهو أحد المتهمين بالوضع والكذب، عن الكلبي وهو أيضا أحد المتهمين في الكذب، وإذا كان كذلك فنقول تفسير تنوير المقباس من تفسير ابن عباس هو أوهى التفاسير عن ابن عباس. ابن عباس أصح الطرق عنه في التفسير صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وأوهى الطرق عنه في التفسير هذا الطريق، وهو ما روي في هذا الكتاب الذي هو من طريق بشر بن مروان السدي الصغير عن الكلبي إلى آخره. فإذا تنوير المقباس موضوع مكذوب لا يجوز أن ينظر فيه على أنه من تفاسير ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما هو ملفق وفيه بدع وفيه أقوال مخترعة وفيه مصائب عظيمة لا يجوز النظر فيه إلا لمن يعرف حاله من أهل العلم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد يوجد في كثير من كتب علوم القرآن وأصول التفسير أن القرآن ينزل على ثلاث مراحل، الأولى من على اللوح المحفوظ من السماء أو بيت العزة، الثاني من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، والثالث من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما صحة هذا القول وهم يوافق قول الأشاعرة أبدون جزاكم الله خيرا؟ هذا موجود في كتب علوم القرآن، وأظن الذي يهم السائل هو أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا القدر مروي عن ابن عباس بإسناد قوي، وذلك عند تفسير قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وعند قوله جل وعلا في أول سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال ابن عباس نزل به جبريل إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل مفرقا بعد، أو قال ثم نزل منجما بعد، وهذا القول صحيح عن ابن عباس كما ذكرنا، ويحمل على توجيه واضح لا إشكال فيه، وذلك أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن القرآن سمعه جبريل من الرب جل وعلا فبلغ ما سمع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا يتكلم بالوحي في السماء فيسمعه جبريل فينزل بالقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مرتبة الكلام. وأما المرتبة الثانية، وليس الثانية من جهة الدرجة لكن المرتبة الأخرى أو النوع الآخر، هو الكتابة، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال جل وعلا